أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Amen. بسم الله الرحمن الرحيم طه بسم الله إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة أتاك حديث موسى وأتاك حديث موسى إذ رأى Oh. فلما فاستمع لما يوحى وأن لو كرنا فلما فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى فاخلعنا عليك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله وأنا اخترتك فاستمع لما Thank you.

بلا فرعون إنه قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا واجعل لي وزيرا من واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي قال رب اشرح لي صدري

فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم فرجعناك إلى كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف قالا ربنا قال ربنا إننا نخاف قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى قال لا تخافا قال لا تخافا قال لا تخافا إنني معكما أسمع قال ربنا قال ربنا قال ربنا إننا نخاف فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى صدق الله.